بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر التمام ومسك الختام، وعلى آله وأصحابه الكرام، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتحدث في خصائص السيرة النبوية الكريمة، وقد كنا في المجلس السابق مع الخصيصة الخامسة من الخصائص السبع، والآن في مجلسنا هذا نكمل بتوفيق الله عز وجل بقية هذه الخصائص، منتقلين إلى الخصيصة السادسة، وهي خصيصة القدوة الكاملة. القدوة الكاملة إنما تتجلى في شخص الحبيب المصطفى. كل قدوة كيفما كان نوعها في الصلاح والإصلاح والسداد والرشاد، لا بد أن تكون مقتبسة من هذا النور، لأن الله حصر القدوة في شخصه عليه الصلاة والسلام. حصر الله في قرآنه، حصر القدوة في الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في آية جليلة عظيمة كريمة واضحة. يقول ربنا الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله، ما هو الحصر هنا في الآية الكريمة؟ الحصر هنا في تقديم الخبر على المبتدا، في تقديم ما حقه التأخير. من أساليب الحصر في لغتنا العربية حين يقدم ما حقه التأخير، وهنا قد قدم ما حقه التأخير في رسول الوحدة إسوة. شوفوا هذه الآية الجليلة العظيمة، نقرأها كثيرا لكن ينبغي أن نقف عندها طويلا. لقد كان لكم، لكم اللام هنا للاختصاص، يا أيها العبد، لقد خصك الله بمزية. الأمة اليوم مخصوصة بهذه المزية التي ليست لغيرها. ربنا يؤكد ويبين ويوضح في هذه الآية أنه خص أمته بهذه القدوة الكاملة. لا توجد هذه القدوة الكاملة في غيره، لأن غيره يقتدي به وهو لا يقتدي بغيره. كلهم الأنبياء جمعهم الله لحبيبه المصطفى في معجزة الإسراء والمعراج، ووقفوا وراءه جميعا، وقدموه إماما لهم، لأنه القدوة. القدوة في عالم الغيب والقدوة في عالم الشهادة. في عالم الغيب كلهم الأنبياء صاروا جالسين في حضرته الشريفة، صاروا مؤتمين به، ليس لهم إمام غيره بدون استثناء الأنبياء كلهم. تلك إمامة الخلود، تلك إمامة الغيب. إذا كان إمام الأنبياء كلهم، حتى من هم أولو العزم؟ إبراهيم، عيسى، نوح، موسى، آدم، أم الأنبياء، كلهم وقفوا بكل أدب، بكل أدب وبكل إجلال وبكل إعظام وبكل احترام بين يدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأمهم وقدمتك جميع الأنبياء بها، جميع الأنبياء بها تقديم مخدوم على خدمي. مخدوم هو المخدوم وهم الخادمون، وقد تشرفوا بخدمتي وتشرفوا بإمامتي وتشرفوا بالصلاة وراءه، تشرفوا والله أتوا ما أن سمعوا نداء الله إلا وقد أتوا فرحين مستبشرين، وكلهم في رحلته المباركة يرحب به. منهم من يقول مرحبا بالنبي الصالح بالأخي الصالح النبي الصالح، ومنهم من يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أليست هذه القدوة الكاملة؟ بلى إنها القدوة الكاملة. انظروا إلى تشريفنا يا أحبابي لكم، لقد كان لكم، ويقدم هنا الاختصاص للانتباه. انتبه يا عبد الله، انتبه يا من آمنت بهذا الحبيب المصطفى، لقد جعل الله لك القدوة الكاملة فيه. لقد كان لكم، ثم في رسول الله، في، لم يقل لقد كان لكم رسول الله قدوة، في التي تدل على حصر هذا الحدث في مظروفه، حصر هذا الظرف في مظروف في رسول الله. وهذا تأكيد للحصر مرة أخرى. الحصر هنا استفيد من التقديم، واستفيد من ماذا؟ من الظرف. في يا أحبابي، في، هل دخلنا في هذه الظرفية؟ حين تدخل في هذه الظرفية لابد أن تكون متمكنا من القدوة، لأن في تدل على ظرفية، على التمكن دائما. في، قال فرعون عليه لعنة الله لأصلبنكم، في مش على، لماذا؟ للتمكن. في، لقد كنت في غفلة من هذا، كانت الغفلة متمكنة منك إلى درجة أن أحاطت بك الغفلة من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فصرت مظروفا في ظرف الغفلة. وهنا يا حبيبي ستكون مظروف في كل أحوالك في ظرف القدوة، كل أحوالك إياك أن يخرج منك شيء عن هذه الظرفية. كن مظروفا في هذه الظرفية، إياك يعني كن ظرفا في هذه الظرفية وإياك أن تخرج منها. كن في هذه الظرفية بماذا؟ بقلبك وقالبك. كن في هذه الظرفية بكل أحوالك وبكل أعمالك، بكليتك، بظاهرك وباطنك ومشاعرك وأحاسيسك. لا تفرق ولا توزع هذه الظرفية، فإنها لا تصلح للتوزيع ولا للتفريق. لا تجعل الظرفية عضة، بمعنى لا تقطعها. لا تكن اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدا مع غيره. لا يكن ظاهرك مع رسول الله اليوم وباطنك، لا يقبل الله من القدوة إلا الكمال، إلا أن تدخل نفسك كاملا، أن تذوب في هذه الظرفية، أن تذوب ذوبانا لا يمكن أبدا أن يستثنى شيء منك، لا يستثنى شيء منك أبدا. كن ولتكن هذه الأمة داخلة في هذه الظرفية بجميع أحوالها، أن تدخل أحوالها كلها في هذه الظرفية الواسعة، على ظرفية واسعة. إياكم أن تسمعوا الظرفية وتتصوروها ظرفية ضيقة، لا، إن سيرة المصطفى والقدوة النبوية هنا واسعة جدا، أوسع من السماء والأرض، واسعة. تشمل الزمان وتشمل المكان وتشمل الأحداث وتشمل كل شيء، تشمل هذه الظرفية. لقد كان لكم في رسول الله إسوة، إسوة هكذا بالتنكير، والتنكير هنا يفيد التعظيم ويفيد التنويع، التعظيم والتنويع. ووجوه البلاغة لا تتزاحم، قد يكون في الكلمة الواحدة أكثر من وجه. إسوة عظيمة جدا، عظيمة بعظمة صاحبها، عظيمة بعظمة صاحبها. وهل هناك عظيم فوق هذه الأرض أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. عظيمة بعظمة صاحبها، لذلك جاءت القدوة هنا نكرة للتعظيم وللتنويع، أي أن هذه الأسوة من نوع خاص، ليست كأنواع الأسوات الموجودة في أرض الناس. لا، لا تحسبن أنها أسوة عادية كما يأتس الناس بعظمائهم وكما يأتس الناس بأئمتهم. لا، إنها أسوة بمعصوم رباني كامل محفوظ مرعي برعاية الله، مربى تربية ربانية ليس فيه أدنى شذوذ أبدا. حين تقتدي به تقتدي بأسوة خاصة من نوع خاص يعصمك من شقاء الدنيا ومن شقاء الآخرة. هل هناك قدوة تعصمك من شقاء الدنيا وشقاء الآخرة؟ الجواب لا. الأسوة هنا التي أتت على هذه الجمالية، هذه الجمالية اللفظية الرقيقة الجميلة التي ينبغي أن نتأملها، أتت بهذا اللفظ لتشدك إليها. بس شدك، أسوة، أسوة، وأي أسوة؟ أيما أسوة؟ أسوة صفها بما تشاء وكيف ما تشاء وعبر عنها كما تشاء، لن تستطيع أبدا أن تستقصيها. أسوة الكمال، والكمال لا يستطيع أحد أن يستقصيه ولا أن يستوعبه. هل يستطيع أحد أن يستقصي ويستكمل الكمال؟ لا، عقولنا محصورة، هذه قدوة لا محصورة، وعقلي وعقلك محصور. فأنت الآن تتحدث عن الأسوة وتتحدث، ويأتي من بعدك من يتحدث ومن بعدك ليتحدث، إنه البحر، ولا يكون هؤلاء المتحدثون إلا بمثابة الطائر الذي أدخل منقره إلى البحر فأخذ قطرات وبقي البحر كما هو. إنها القدوة والأسوة الكاملة. من ثم قال ربي جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله إسوة. ثم تأتي لفظة جميلة أخرى مشرقة لتزيد في الكلمة التي قبلها جمالا وإشراقا ونورا، ما هي؟ حسنة. أسوة حسنة، وأسوة في حد ذاتها حسنة، وإنما جاءت حسنة لتزيد حسنا على حسن وجمالا على جمال وكمالا على كمال، كل ذلك لأن المقام مقام ترغيب. ربنا يرغب، يغري، ربنا الجليل الكريم يغري، يغريك يا عبد الله. فهل وصل إغراؤه جل جلاله إلى قلبك؟ هل ذقت، هل ذقت جمال هذه الآية الكريمة التي تشخص والتي تصور القدوة الكاملة؟ لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، لكن لا يبصر هذه الأسوة، إلا من اتصف بصفتين اثنتين ليس كل الناس يبصرون. الشمس تطلع وليس كل الناس يبصرونها، لكن ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذا المزكم لم يطعم شذاها. الذي يرى هذه الأسوة من اتصف بصفتين، هو الذي فتحت بصيرته فرأى، هو الذي أبصر. وليس كل الناس يبصرون، إنما يبصر هذه القدوة من قال فيه جل جلاله إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء هم الذين أبصروا هذه القدوة وهذه الأسوة، ولذلك قال ربي في ختام آية القدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالذكر الكثير تبصر، وبرجائك ليوم القيامة تحد بصيرتك. فإذا رأيت في نفسك فتورا عن هذه القدوة فبادر بالذكر، فباب الذكر يدخلك إلى هذه القدوة لتبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا، إذا أحسست بغفلة تدب بين جوانب قلبك فافزع إلى ذكر مولاك، فإذا ذكرت الله تكون قد صرت وراء الحبيب المصطفى تذكر كما كان يذكر. لأن الحبيب المصطفى كان كل أحواله ذكرا لربه عز وجل. فإذا أخذت في مشوار الذكر فإنك ستبصر القدوة. إذن تبصر القدوة بشيئين: بالارتباط بعالم الآخرة والارتقاب له وتعلق القلب به، وبالاشتغال بالذكر. هذا الارتباط وهذا الرجاء للقلب والذكر للقلب وللجوارح، حتى إذا لم يسعفك قلبك أول مرة لتذكر فعود لسانك لتذكر حتى يحضر قلبك مع الذكر. فإذا حضر قلبك مع الذكر فتح الله لك باب القدوة فتقتدي بهذا الحبيب المصطفى. إذا القدوة الكاملة يا أحبابي لكل الناس، القدوة الكاملة لكل فئات البشر. ما من أحد من البشر إلا ويجد قدوته في الحبيب المصطفى بدون استثناء، كل الكل الغني يجد قدوته في الحبيب المصطفى، الفقير المريض. إذا مرضت فاجعل الحبيب المصطفى أسوتك وقدوتك، فقد أصيب بمرض وكان صلى الله عليه وسلم يتألم تألم رجلين، مش رجل واحد، يتألم تألم رجلين، يعني أن الألم ضاعف له مرتين. ما يصيبك أنت يا صاحب الألم، اعلم بأن حبيبك قد أصيب به مضاعفا مرتين. كيفما كان ألمك وأمر بأن يصب عليه 7 قرب من الماء لتخف حمته عليه الصلاة والسلام، لتخف حماه. المريض يجد قدوته، الصحيح يجد قدوته، الفقير، كل الناس يجدون في رسول الله الأسوة والقدوة. لماذا؟ لأنها الأسوة الكاملة. هذا هو شأن الأسوة الكاملة. الأسوة الكاملة من كل الجوانب كاملة. حال الشمس، أينما ذهبت فالشمس معك، النور، النور يشرق من جميع الجوانب. أتيته من الأمام نور، من الوراء نور، من الشمال نور، من الجنوب نور، فهو نور. هكذا الشمس، هكذا الحبيب المصطفى قدوة كاملة. من أي الجهات أتيته وجدت القدوة هناك، أي الجهات، كلها بدون استثناء. إذا القدوة الكاملة، هذه القدوة الكاملة التي حاول الشاعر أمير الشعراء شوقي أن يلخصها في أبيات يقول فيها، يقول في هذه الأبيات، أن أختصر هذه الأبيات: وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق، غضبة للحق لا بغض ولا شحناء، وإذا رضيت، إذا رضيت ففي مرضاته، أي لا يرضى إلا في مرضاته، ورضى الجميع تكلف أو تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة وللقلوب بكاء. منبر رسول الله يشعر بخطبته صلى الله عليه وسلم، بل الحنين الذي كان يخطب عليه عندما فارقه بكى بكاء شديدا، وسمع الصحابة له أنينا كأنين ولد الناقة. إذن إذا خطبت فللمنابر هزة، تهتز المنابر، هذا هو الذي تهتز له المنابر، تعر الندية، وللقلوب بكاء. يا من له عز الشفاعة وحده فهو المنزه، ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، المصلحون يد جمعت، المصلحون يد جمعت أصابع، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء. أما الخصيصة السابعة والأخيرة فهي خصيصة الختام. حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، ختم الله بسيرته سائر السير التي كانت تعرض على البشرية من خلال موكب الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا نماذج وكانوا أمثلة ربنا عز وجل يقدمها للناس، لكن لما أراد الله تعالى أن يجمع السيرة الكاملة كلها جمعها في الحبيب المصطفى، ومن ثم فكل الكمالات التي وجدت في أنبياء الله تعالى وتفرقت في أشخاصهم جمعت في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل كمالات الأنبياء جمعت في الحبيب المصطفى، كمال آدم وجد فيه، كمال نوح وجد فيه، كمال موسى وجد فيه، كمال عيسى، كمال يوسف، وجمال يوسف كمال إبراهيم، كل الكمالات التي تفرقت في أنبياء الله ورسله جمعت في شخص حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كانت سيرته خاتمة، فقال صلى الله عليه وسلم معبرا عنها في الحديث الصحيح المتفق عليه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا أو بنى بناء أو بنى قصرا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من لبناته، فصار الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: ما أجمله، ما أحسنه لو وضعت هذه اللبنة في موضعها، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. هكذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له وللأنبياء من قبله، أنهم سيرهم يتجلى فيها الكمال المتفرق، وأن الله تعالى يبعث لكل أمة نبيا ليأتسي به قومه، وأنه سبحانه وتعالى حين أراد أن يختم الرسالات كلها وأن يوحد القدوة في شخص واحد ويجمعها في ذات واحدة، جمعها في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضرب رسول الله المثل لذلك بالذي بنى قصرا وأجمله وأحسنه، لكن ترك موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون. نحن الآن نطوف على سير الأنبياء ونقرأ عليهم في القرآن الكريم، لكن دائما نجد اللبنة، فنقول: لو أن رسالة سيدنا إبراهيم كان فيها كذا، لو أن رسالة سيدنا موسى كان فيها الحبيب المصطفى، لو أن رسالة سيدنا عيسى كان فيها الحبيب المصطفى، فكل تلك السير كلها قد نظمت وجمعت في هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا هو الخاتم، هذا هو الخاتم والخاتم عليه الصلاة والسلام. فلا شرعة بعد شريعته، ولا نبوة بعد نبوته، ولا رسالة بعد رسالته، ولا قرآن بعد قرآنه. إنه عليه الصلاة والسلام ذلك الذي جعله سبحانه وتعالى إمام البشرية كلها في الدنيا وإمام البشرية كلها في الآخرة، ذلك الذي خلد الله شريعته، ذلك الذي خلد الله سيرته، ذلك هو الذي له مقام في السماء ومقام في الأرض، وله المقام المحمود عند الله تبارك وتعالى. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى لمحات مشرقة إلى هذه الأسوة وإلى هذه الخاتمية، ومن قرأ القرآن وجد العجب العجاب. وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى للسيرة من خلال القرآن الكريم، لنرى العجب العجاب في هذا القرآن الذي يتحدث عن هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تلك هي الخصائص للسيرة النبوية، لا للحبيب المصطفى. أما خصائص الحبيب المصطفى فهي كثيرة جدا جدا، خصائصه الذاتية، هنا نتحدث عن خصائص السيرة، لأن موضوعاتنا ومجالسنا كله يدور حول السيرة، فنحن مع السيرة. أما صاحب السيرة فخصائصه كثيرة جدا جدا، تعد بالمئات كما ذكرت بالأمس. ماذا بقي لنا من النقط إذن؟ بقيت لنا من النقط التي كنا قد جعلناها عناوين في مقدمات السيرة. تكلمنا عن النقطة الأولى، حاجتنا إلى السيرة. النقطة الثانية خصائص السيرة، مصادر السيرة، مصادر السيرة النبوية، هذه المصادر التي منها نستقي السيرة النبوية. لا بد أن نعرف هذه المصادر وأن نحددها، ولا بد أن نرسم معالمها حتى نعرف من أين نأخذ السيرة. هذه المصادر تنقسم إلى قسمين: مصادر رئيسية أصلية، ومصادر تكميلية فرعية. إذن هناك مصادر أصلية وهي القرآن أولا، والحديث النبوي ثانيا، وكتب الدلائل ثالثا، وكتب الشمائل رابعا، وكتب السيرة خامسا، والكتب التي تعنى بالتاريخ العام وتخصص حيزا كبيرا للسيرة النبوية سادسا. كل مصدر من هذه المصادر سوف نقف عنده إن شاء الله تعالى لنبين حقيقته وكيف نتعامل معه. القسم الثاني المصادر التكميلية أو المصادر الفرعية. هذه المصادر التكميلية هي لا تعنى بالسيرة أولا، وإنما تأتي السيرة فيها عرضا، هي تتحدث عن مواضعها وعن مقاصدها، ولكنها تدرج السيرة وتدمجها أحيانا، فتجد فيها لوحات مشرقة من لوحات السيرة النبوية الشريفة. هذه المصادر الثانوية أو المصادر التكميلية أو المصادر الفرعية منها كتب الأدب. كتب الأدب لا تهتم بالسيرة أولا، وإنما تهتم بمقاصد الأدب، لكنها تتعرض أحيانا، ولا بد لها من أن تتعرض للسيرة، لأن السيرة لشمولها واستيعابها وعمومها لا يمكن أن يكون هناك موضوع من مواضيع الثقافة الإسلامية عندنا لا يوجد فيه صلة للسيرة. لا بد أن تجد فيه لوحة أو لوحتين أو ألواحا مشرقة للسيرة النبوية. فالسيرة النبوية تعكس أضواءها وأنوارها على كل المؤلفات والكتب، ولا مناص لأي مؤلف أن يربط صلته بالسيرة ليكون عنده نوع من المصداقية. والسيرة قد نبع منها كل هذه المواضع وكل هذه العلوم. إذن هذه المصادر الثانوية، قلنا كتب الأدب ومنها أيضا دواوين الشعر، ومن هذه المصادر أيضا كتب الرجال والتراجم. كتب الرجال والتراجم لا بد أن تجد هنا في هذا المجال الخصبي، أن تجد في هذا المجال الخصبي ميادين للسيرة النبوية الشريفة. من هذه الكتب أيضا الكتب التي تهتم بالجغرافية. إذن السيرة لها مكان ولها زمان ولها أشخاص، فالذي يتحدث عن الجغرافية لابد أن يتحدث عن السيرة، لأن السيرة قد أخذت قطعة من الكرة الأرضية كبيرة جدا جدا، وسوف تعم السيرة الكرة الأرضية كلها، مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر أو وبر إلا دخله، فلا يبقى بيت مدر أو وبر، بيت مبني من الإسمنت أو مبني من الطين أو بيت مبني من الشعر إلا دخل بعز عزيز أو ذل ذليل، بعز عزيز يعز الله به الإسلام أو بذل ذليل يذل الله به الكفر. سيأتي زمان تعم السيرة النبوية الكرة الأرضية، ما يبقاش قدم من الأرض لا يوجد فيه الإسلام، وهذا يقين كل مسلم أن الإسلام سيعم الكرة الأرضية كلها. إذن من المصادر التكميلية ومن المصادر الثانوية الهامشية كتب الجغرافية، ومن المصادر كتب الفقه، وكيف لا تهتم كتب الفقه بالسيرة؟ وما الفقه إلا ماذا؟ إلا ثمرة من ثمار السيرة. كيف يتكلم الفقيه في منأى عن السيرة؟ وفقه الذي يتكلم فيه إنما هو ثمرة من ثمار السيرة النبوية. كذلك من الكتب الثانوية التي تهتم بالسيرة كتب الأنساب. ضرورة أن كتب الأنساب لابد أن يذكر فيها النسب الشريف، وأن تذكر فيها أنساب العرب وقبائل العرب. كذلك من الكتب الثانوية كتب المعاجم، حتى كتب اللغة عندنا مطبوعة بطابع السيرة النبوية، مطبوعة بطابع السيرة النبوية. أي كتاب لغوي لا بد أن تجد فيه ماذا؟ الكلام عن السيرة، لا بد أن تجد فيه الاستشهاد بحديث نبوي شريف، أو الاستشهاد ببيت من أبيات الشعر التي قيلت في العصر النبوي الشريف، أو حتى قيلت في الجاهلية قبيل الإسلام، أو قيلت كذلك في العصر الذي جاء من بعد عصر الإسلام. كل هذا لا بد أن تجده في كتب اللغة. إذن عندنا الآن مصادر أساسية رئيسية أصلية، وعندنا كتب أو مراجع أو مصادر هامشية. هذه المصادر بها تكتمل صورة السيرة النبوية، ولذلك لا بد من الاستقاء من جميعها، لأنه قد يوجد في هذا المصدر ما لا يوجد في غيره. ففي القرآن من مسائل السيرة ودررها ما يختص بالقرآن ولا يوجد في غيره، وفي كتب الحديث من الدرر ما لا يوجد في غيره، وفي كتب الشمائل ما لا يوجد في غيرها، وفي كتب الدلائل ما لا يوجد في غيرها، وفي كتب السيرة ما لا يوجد في غيرها. فلا بد لنا أن نأخذ من هذا الجميع ما يكون عندنا الصورة المشرقة الكاملة للسيرة النبوية الشريفة، ولكن لا بد من التمحيص، لا سيما في الكتب التي لا تلتزم بالصحة. أما القرآن فسوف نتكلم عليه بالتفصيل، فكله متواتر مقطوع بنصوصه، لكن كيف نتناول السيرة منه؟ سوف نرى الطريقة التي نتناول السيرة بها من خلال القرآن. والقرآن إخوتي بحر زاخر، لو عرفنا كيف نتناول السيرة منه لا وجدنا عجبا عجابا. كيف تناول القرآن السيرة؟ لأن الله الذي يتحدث عن سيرة حبيبه، فكلام حبيب رب العالمين وهو الله حين يصف سبحانه وتعالى حبيبه يصفه بأوصاف عجيبة، سوف نرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس الذي يأتي بعد هذا مباشرة. ثم كذلك الشمائل التي تهتم بماذا؟ تهتم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وبأوصافه الخلقية، بأوصافه المادية المجسمة، وبأوصافه المعنوية الراقية. ثم الدلائل التي تهتم بماذا؟ بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كتب السيرة ولا بد فيها من التمحيص، ثم بقية المصادر، وكل هذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في مجالسنا القادمة، مكتفين في هذا المجلس بهذا القدر، سائلين من ربنا سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس ويكرمنا فيها بحب الحبيب المصطفى. اللهم نسألك ربنا أن تحبب لنا حبيبك، اللهم حبب لنا حبيبك، اللهم حبب لنا حبيبك، واجمعنا به في الفردوس الأعلى، واسقنا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أحسن المحسنين، لا تخيفيك رجاءنا. اللهم إنا قد أحببنا حبيبك، فلا تحرمنا يا رب من رؤيته، ولا تحرمنا من شفاعته، واسقنا من يديه الشريفة شربة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من جواره جنات النعيم. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.